بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فموضوع محاضرتنا إن شاء الله تعالى يدور حول التمكين بين المادية والعبودية، وبادئ ذي بدء أتكلم عن التمكين. ولله سبحانه وتعالى سنن في خلقه لا تتبدل ولا تتغير، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه السنن لا تبدل ولا تغير ولا يستطيع أحد تحويلها، هي سنن ماضية. من هذه السنن أن الله سبحانه وتعالى جعل العاقبة لعباده المتقين، وجعل التمكين والظهور لدينه الحق سبحانه وتعالى. هذا قدر مقدور، ومن الحتم واللزوم أن يكون، فقد وعد الله عز وجل وعده صادق ووعده قائم. فكما أن الكواكب نراها تسير سيرا منتظما، فكذلك هذا الدين منصور وظاهر، والعاقبة لأتباعه على الحقيقة. كذا قال ربنا عز وجل في كتابه، قال سبحانه وتعالى على لسان موسى عليه السلام ويدعو قومه: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. العاقبة المحمودة للمتقين الذين يمكن الله عز وجل لهم في الأرض هم المتقون. وإن مكن الله عز وجل فإنهم يقيمون الدين، فهذا من لوازم التمكين، لا تنفك عن التمكين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون أي أعداء هذا الدين من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين أن يطفئوا نور الله بأفواههم. فهؤلاء الحمقى كمثل الذي يريد أن يطفئ نور الشمس بنفخه وليس بفاعل، وليس له الوصول إلى ذلك أصلا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، هذا النور سيتم، هذا النور سيظهر وسينتشر وسيعم الأرض بفضله سبحانه الذي حفظ دينه ووعد بنصره وظهوره. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذه الآية تأكيد لقوله عز وجل: ويأبى الله إلا أن يتم نوره. هو الذي أرسل رسوله بالهدى الذي هو العقائد الصحيحة والعلوم النافعة والأخبار الصادقة ودين الحق العمل النافع الصالح، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة في الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، إلا أدخله الله هذا الدين. بيت المدر البيوت من الحجارة أي المدن، وبيوت الوبر بيوت الشعر أي البوادي والقرى. إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. ومن ظن أن الله عز وجل لن ينصر دينه ولا رسوله ولا أولياءه من أتباعه صلوات الله وسلامه على الحقيقة، فليعمد إلى حبل فيجعله حول عنقه ثم يخنق نفسه، ثم بعد ذلك ينظر هل ما فعله بنفسه يذهب هذا الغيظ في قلبه. كما قال ربنا عز وجل: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، يعني بحبل يربطه في السقف، السماء السقف، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، أي هل أذهب ما فعله بنفسه من خنق نفسه هذا الغيظ والحقد الشديد الذي يجده في قلبه تجاه دين الله الحق. هذه الآية من واقعها أن أحد القساوسة الألمان انتحر حرقا، وترك وراءه رسالة وكتب فيها أنه انتحر حزنا على انتشار الإسلام في ألمانيا. فهل قتله لنفسه حرقا أذهب ما في نفسه من غيظ وحنق على الإسلام؟ بل هذا الإسلام بفضل الله منصور وظاهر ومنتشر انتشار النار في الهشيم، ويزحف الآن زحفا مقدسا بلا مدفع ولا سيف.